محرم ذكرنا بالحدث الأعظم واسمح لي أن آخذ قبسا من نور المبعوث الأكرم علمنا بالهجرة درسا علينا من ثنيات الوداع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. الهجرة انتقال من مكان إلى مكان، انتقال من بلدة خوف إلى بلدة أمن، كانتقال الصحابة من مكة آنذاك إلى الحبشة. والهجرة انتقال من دار إلى دار، من دار كفر إلى دار إسلام، كما كانت مكة في بدء الأمر إلى المدينة التي أسلمت بعد ذلك أو أغلبها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة إخواني ليست سياحة في الأرض، الهجرة ليست للراحة، ليست للفسحة، ليست للمتعة، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، تركوا أبناءهم لله، منهم من ترك زوجته لله، منهم من ترك ماله لله، ترك أرضه لله، ترك وطنه لله، ترك جاهه ومنصبه لله، ترك تجارته لله، إلى بلدة هو غريب فيها، لا يدري أين سيسكن، لا يدري ماذا سيأكل، لا يدري ماذا سيشرب، لا يدري كيف سيعامله أهل البلدة الجديدة. فالهجرة ليست للراحة وليست للسياحة، إنما هي ترك وطن، ترك مال، ترك تجارة، ترك زوجة. لا بد أن تصوروا حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، فهذا فداء لدين رب الأرض والسماء. فالهجرة غربة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر وحده، إنما كان ذلك من سنن الأنبياء. نعم، من سنن الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم. إبراهيم عليه السلام نشأ فوجد أقواما يتعبدون لأصنام ويعبدون لأصنام، ظل يتودد لأبيه، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان، وظل يقول يا أبت يا أبت يا أبت. وأبوه يقول لئن لم تنتهي يا إبراهيم، ولم يقل يا بني، لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. سلام على من يا إبراهيم؟ ستترك أباك، ستترك وطنك، ستترك أهلك، ستترك دارك وبيتك. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هاجر إبراهيم عليه السلام، هاجر بدينه من بلدة إلى أخرى. موسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، ظل ينصح في فرعون وفرعون يجحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج هو وبنو إسرائيل. نعم، خرج مع بني إسرائيل في اتجاه البحر، فحينما وصلوا إلى البحر يهاجرون لما؟ لله، ولإعلاء كلمة الله، ولكي يجلسوا في بلدة يرفعوا فيها لواء الدين وينصروا فيها دين رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالهجرة ليست للسياحة، الهجرة غربة، الهجرة ترك وطن. خرج موسى عليه السلام بمن معه من بني إسرائيل، ويعلم فرعون، وكل ذلك بعلم الله وبتقدير الله، ويخرج فرعون وجنوده خلف موسى عليه السلام، وموسى أمامه البحر ومن خلفه فرعون بجنوده. حتى قال أتباع موسى وبنو إسرائيل، قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، بل أكدوا كلامهم، قالوا إنا لمدركون، إن التي تفيد التوكيد واللام التي تفيد التوكيد، إنا لمدركون، سيدركنا فرعون، سيدركنا جنود فرعون. قال موسى الواثق بأن الله ينصر أتباعه ورسله، قال كلا، إن معي ربي سيهدين. وأمره الله أن يضرب بعصاه البحر. تخيلوا يا أخواني، في بحر شاسع كهذا يضرب بعصا. لو رأيتم الآن رجلا يقف على شاطئ بحر أو ترعة ويمسك عصا مهما كانت العصا ويضرب، ماذا ستقولون؟ موسى عليه السلام لم يجادل، إنما هي أسباب والنتائج بيد الله، ورفع العصا وضرب، فأصبح كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. وانطلق موسى عليه السلام وبنو إسرائيل ونجاهم الله كما تعلمون، ودخل فرعون وجنوده وأغرقه رب العالمين بمن معه. فسبحان من جعل البحر لموسى يبسا وجعل اليابس لفرعون غرقا. إخواني، الهجرة غربة، الهجرة ترك للأوطان بل والمال وربما للزمان. الزوجات والأولاد. لما؟ لإعلاء كلمة الله، لإقامة دين الله، لكي يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى دون أي تدخل ممن يؤذيه أو ممن يصده. فمتى سيقيم الواحد فينا دين الله جل وعلا ويهجر الضلال إلى الحق، ويهجر البدعة إلى السنة، ويهجر المخالفة إلى الامتثال لأوامر الله؟ وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. واسمح لي أن آخذ قبسا من نور المبعوث الأكرم. علمنا في الهجرة درسا يهدينا لطريق أقرب.